هل يكفي مسح الوجه في الصورة أو العينين فقط؟ طمس الوجه حيث ما يعرف أنه وجه إنسان يكفي، لا تدع صورة إلا طمستها بحيث لا يعرف أنه وجه إنسان. نعم.